هل صلاة الاثنين جماعة؟ وهل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أي الصحابة صلوا جماعة صلاة فرض اثنين فقط؟ الصحيح أن الاثنان كما فوقهما جماعة، وإن كان الحديث الذي جاء بهذا اللفظ اثنان كما فوقهما جماعة لا يصح رواية، فهو الصحيح معنى، فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحوير حين أذكر أو لغيره ومعه صاحب له: إذا سافرتما فأذنا وليأمكما أفضلكما سنا. فمثل هذا الحديث يدل على معنى ذاك الحديث الضعيف إسناده اثنان كما اتفقهما جماعة. وفي اللغة أن أقل الجماعة اثنان فصاعدا، وإن كان مشهور من جماعة جاسد، لكن أيضا اثنان كما في الحديث في ثالث البكر كما اتفقهما جماعة، وكلما كثر عدد الجماعة كان ثواب الجماعة أفضل وأفضل.